تبين أن أقوال أهل العلم في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة تحصل فيها ثلاثة أقوال هي مذاهب المسلمين. المذهب الأول مذهب الجمهور في وجوب أو ركنية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وهو المعتمد عند الشافعية وعند الحنابلة وقول عند الحنفية، وأخذوا بعمومات الأحاديث لا صلاة لمن لم يقرأ لفاتحة الكتاب. وهذا الذي حدث ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقرأ بالفاتحة فيجهر بها يعلمه ويقول إنها سنة وحق، كما روى ذلك عنه الإمام البخاري في صحيحه من طريق شعبة إلى طلحة عن ابن عباس أنه جهر بالفاتحة في صلاة الجنازة، فلما سئل عن ذلك بعد هذا قال أريد أن أعلمهم أنها سنة وحق. القول الثاني قول الحنفية أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مستحب وليس بواجب، ويرجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى. القول الثالث قول المالكية، وهو أن الفاتحة لا تقرأ في صلاة الجنازة وإنما صلاة الجنازة في الدعاء، ومعتمدهم ما جاء عن عبد الله بن عمر، قد روى مالك عن نافع عن ابن عمر بإسناد صحيح، وهذه من سلسلة الذهب، أنه كان لا يقرأ في الصلاة. تأتي مسألة قراءة السورة، وقراءة السورة مع الفاتحة مختلف فيها، قد رواها النسائي والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وسورة جهر بها، أي جهر بالقراءة وأراد أن يعلم الناس وأن يعرفوا أنها سنة وحق. واختلف في ثبوت هذه الزيادة قراءة السورة، فإن الرواية في صحيح البخاري لم يذكر فيها قراءة السورة، وإنما جاء قراءة ذكر قراءة السورة مع الفاتحة في رواية عند النسائي والبيهقي، وأعلها البيهقي بأنها زيادة غير محفوظة، وهذا هو الظاهر بمراجعة الأسانيد حيث اختلف فيها، فإنه لم يروي هذه الزيادة إلا إبراهيم، وإبراهيم وإن كان ثقة لكنه خالف من هو أوثق منه فشعبة، كما فعل ذلك الإمام البخاري فإنه رواه عن ابن عباس أنه قرأ سورة وجهر بها، قرأ الفاتحة وجهر بها ولم يذكر سورة، فترجح بهذا ما ذكره البيهقي من أنها غير محفوظة. وسبب جهر ابن عباس رضي الله عنهما بهذه السورة مخالفة ما جاء عن ابن عمر أنه لا يقرأ في صلاة الجنازة بسورة الفاتحة، وقول ابن عباس رضي الله عنهما إنها سنة وحق أي قراءة الفاتحة، إنها سنة وحق قراءة الفاتحة لا قراءة السورة مع الفاتحة. وجماهير أهل العلم على أن قراءة السورة مع الفاتحة غير محفوظة في صلاة الجنازة، أنها غير محفوظة وليست هي من السنن الثابتة، وقد ذهب إلى قراءتها من المتأخرين من المعاصرين الشيخ ناصر في أحكام الجنائز مبناه على هذه الرواية، وقال بقوله من قلد الشيخ ناصر أو رأى أن هذه الزيادة محفوظة وهي ليست كذلك، لأنه الذي في الصحاح في الأصول أنه قرأ الفاتحة وجهر بها، وزيادة السورة على الظاهر أنها غير محفوظة. هذا خلاصة البحث في هذه المسألة. وممن يرى استحباب قراءة السورة أيضا شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله، واستمسك هذا هو هذه الرواية عن ابن عباس. ومن أيضا عن إهانة الحقوق، وإهانتها بأن يمشى عليها أو أن يجلس عليها. يبقى الاتكاء من غير إهانة، هل يقال بجوازه أو يقال بكراهته؟ فيقولنا بجوازه لفعل علي وهو خليفة الراشد، وإن قلنا بكراهته لئلا يفضي هذا الاتكاء إلى الإهانة فيكون من باب سد الذريعة لا من الكلام على أصل الاتكاء. والاضطجاع نوع من أنواع الاتكاء بأن يجعل رأسه عليها لأنها مرتفع، لأن القبر يسلم بنحو شبر أو ذراع، والله أعلم. نعم. باب النهي عن البكاء على الميت. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه أنه أخبره أن جابر بن عتيك رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاحبه فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع، فصاح النسوة وبكين فجعل جابر يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية فلا تبكين باكية. قالوا يا رسول الله وما الوجوب؟ قال إذا مات. فقالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك كنت قد قضيت جهادك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته وما تعدون الشهادة. قالوا القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمقتول شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. هذا الحديث حديث عبد الله بن عتيك فيه فوائد عظيمة، منها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البكاء على الميت، والبكاء المنهي عنه هو البكاء المتكلف الذي فيه رفع الصوت فيه النحيب، أما الدمع فلم ينه عنه لأمرين: الأمر الأول أنه جبلي لا إرادة ولا قدرة للإنسان في رده وهو الدمع، ومعنى جبلي أنه بغير إرادة الإنسان، وإنما الأحكام الشرعية التكليفية جاءت على مورد الاختيار لا مورد عدم الاختيار. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه على إبراهيم واستلحظ عليه ذلك، قال إنها رحمة، وقال عليه الصلاة والسلام إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على أفراقك يا إبراهيم لمحزون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وهذا أصل في الفرق بين البكاء المنهي عنه وبين البكاء السائر. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث إذا وجب فلا تبكين باكية، أي عند الموت، هو نهي عن البكاء الذي هو من هذا الباب الذي هو وسيلة وذريعة للتجزع والتسخط والاعتراض على القضاء والقدر. أما البكاء من غير تجزع ولا تسخط فدائر بين الإباحة والكراهة بحسب ذلك. وفي الحديث ذكر أن الشهداء ثمانية أعظمهم من هو الشهيد في سبيل الله، وذكر من الشهداء غير شهيد المعركة المبعوث وهو من مات بمرض الطاعون، ومرض الطاعون كل مرض داخلي فتاك فيدخل فيه أمراض الكبد والأورام والأوبئة. قال والغرق شهيد، من مات بالغرق ومن مات بذات الجنب، ذات الجنب مرض تلتصق فيه الرئة بماذا؟ بالبلوع، إما بامتلائها بالماء أو بغيره. ومن أشهر علاجها عند العرب الكي، يكوى هذا الموضع وتنطلق بإذن الله هذه الرئة. المبطون كل من مات بمرض بالبطن، ومعنى البطن هنا ما كان داخل البدن، فيشمل حتى الدماغ ويشمل الأمراض في الأرجل والأفخاذ. من أشهرها جلطة الرجل، والحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم الذي يموت تحت الهدم بأن يهدم عليه، والمرأة تموت بجمع أي عند مخاضها. هؤلاء لهم أجر الشهيد، وإن كانوا لا يطابقون أحكام الشهيد بكل وجه، فشهيد المعركة إيش؟ لا يصلى عليه، وهؤلاء السبعة يصلى عليهم. وهذا مما يؤمل به، يلتحق بهؤلاء من يموتون في الحوادث وهم في حكم المبطونين، في حكم المبطونين بتكسر أعضائهم، نعم، أو النزيف الداخلي. جاء فيه أنه شهيد، وهذا هو النوع التاسع المتردي شهيد، الذي يصبح من محل عالي تسكون بعضها تكتفون بالأجسام. نعم، جاء في الحديث المرأة تموت بجمع، بالجمع يعني في مخاضها. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بن عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، نعم، أم المؤمنين رضي الله عنها تقول، وذكر لها أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة رضي الله عنها يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها، فقال إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. هذا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، وخالفت ابن عمر، فكأن عائشة جعلت ذلك خاصا في هذه اليهودية التي تعذب في قبرها وإن أهلها لا يبكون عليه. والحديث هذا من الحديث المشكلة عند أهل العلم في معناه. وخلاصة ما يقال فيه أن الميت إذا علم من أهله أنهم يبكون ويتجزعون ويتسخطون ولم ينههم، فإنه يلحقه إثم ذلك لعلمه بذلك منهم ولم يأمرهم ولم ينههم. والوجه الثاني أن الميت يتعذب ببكاء أهله، أي يتوجد ويتألم. العذاب هنا بمعنى الألم لا بمعنى العذاب الحقيقي، فهو يتألم بفقد أهله عليه وهو في حال غير ما يظنون به. وأما ما سبق من البكاء في غير تجزع في غير تسخط، فإن هذا لا يؤثر في الميت لعموم قول الله جل وعلا لا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا الذي استدلت به عائشة رضي الله عنها لما خطأت ابن عمر، قالت لا تزر وازرة وزر أخرى، وإنما هذا ورد في هذه المرأة اليهودية. نعم. باب الحسبة بالمصيبة. الحسبة يعني الاحتساب عند وقوع المصيبة، احتساب، والاحتساب هو تعليق الأمر بالله ثوابا وصبرا. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. تحلة القسم في قوله جل وعلا في آية مريم وإن منكم إلا واردها، ووردها هو العبور عليها على الصراط. نعم. وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي النضر السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار. فقالت امرأة: يا رسول الله، أو اثنان؟ قال: أو اثنان. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحمته حتى يلقى الله وليست له خطيئة. فهذه الأحاديث الثلاثة دلت على فضل الصبر والاحتساب، وليس فيها التحديد، فإنه في الحديثين الأولين ثلاثة، في الثاني رجع النبي عليه الصلاة والسلام فجعلها اثنين. الحديث الثالث أنه يصاب الإنسان في نفسه، في ولده، في حامته، أي في قريبه، فيخلو ويحتسب إلا ويلقى الله جل وعلا وليست له خطيئة. فأفادت الأحاديث الثلاثة كلها أن العبرة بالصبر، لا العبرة بكثرة من يفقد